بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الأولى من وسائل التزكية، وهي التوحيد وتصحيح عقيدة التوحيد والبعد عن الشرك، باعتبار أن التوحيد هو الشجرة الطيبة التي تنتج كل الثمار الطيبة، والشرك هو الشجرة الخبيثة التي تنتج كل الثمار الخبيثة. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن الوصايا الواردة في سورة الأنعام، والتي استهلها الله تعالى بالنهي عن الشرك، مثل ما استهل وصية لقمان عليه السلام لابنه كذلك بالنهي عن الشرك، مثل ما كذلك الوصايا الواردة في سورة الإسراء، وهكذا، باعتبار أن الشرك هو الخرق الأعظم للإنسان والذي يحول بينه وبين التحقق بكل الكمالات، لأن الشرك هو ضرب لحقائق الوجود، يعني الحقيقة المطلقة هي أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر الملك المالك المربي الهادي البصير السميع، كل هذه لله سبحانه وتعالى. فعندما ننسبها لغيره أو عندما نشرك معه غيره، هنا يتحطم كل هذا البنيان، لتصبح لدينا رؤية مخالفة جدا للوجود للكون، وبالتالي يسري ذلك في كل الحياة. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يبين أهمية التوحيد والبعد عن الشرك. يقول: ولهذا يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله، وهو من هو رسول الله، سيد ولد آدم، صاحب المقام الرفيع، صاحب المقام المحمود، من هو في كمال إيمانه ويقينه، وهو من هو في توحيده لله سبحانه وتعالى وإيمانه بالله جل شأنه. الله تعالى يقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله. رسول الله يقول له: أعلم، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فطبعا هذه الآية الكريمة ذكر دلالة كلمة أعلم سيد عبد الملك، وقد ذكرنا سابقا عند الحديث عن المسيرة القرآنية وقيم الإيمان بالله ما يقارب هذا المعنى من كلام سيد حسين بدر الدين الحوثي. فيقول السيد عبد الملك: هكذا يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وآله، ولم يقل يعني قد أنا عالم بذلك، رسول الله يقول: أنا عالم بذلك، عارف بذلك. فيقول: فاعلم، لأنه مهما بلغ إيمانك، مهما بلغ يقينك، مهما كنت في توحيدك لله سبحانه وتعالى وفي بصيرتك تجاه هذا المبدأ العظيم، يجب أن ترسخ ذلك في قرارة نفسك أكثر فأكثر. ولهذا طبعا التوحيد هو وسيلة وهو ثمرة، نحن من خلال التوحيد والتأمل وترسيخ التوحيد، ما هي الثمرة؟ هي التحقق بالتوحيد، بحيث يصبح التوحيد هو جزء أساسي. وبالتالي دائما كما يقال الوسائل تكون وسيلة وفي نفس الوقت تكون ثمرة، مثلا الصلاة تكون وسيلة باعتبار أننا نحاول أن نجتهد ونستعملها حتى نرسخ المعاني الإيمانية، ثم بعد ذلك عندما تستقر وتصبح هي نفسها ثمرة، يصبح شوقنا إلى الصلاة تصبح وكأنها وهبة إلهية، يعني فضل الله تعالى علينا بالصلاة. وبالتالي الوسائل نفسها تكون في مرحلة وسيلة، ثم تتحول بعد الجهد وبعد المجاهدات إلى ثمرة، كما ذكر بعضهم من قال: كابدت نفسي في القرآن وفي التلاوة 20 سنة وتنعمت به 20 سنة، يصبح بعد ذلك ثمرة، يصبح القرآن الكريم وسيلة لتنزل الفتوح الإلهية والفضل الإلهي والتفهيم الإلهي إلى آخره. في البداية ربما هو يعاني حتى يقرأ ويتعب إلى آخره، ولكن بعد ذلك يصبح تزول الكلفة وتزول المشقة ويحل وتحل الثمار. ويقول: واتجاه كل المستجدات في حياتك تحتاج إلى هذا المبدأ العظيم، دائما اعلم. اعلم هنا ليست يعني ماضية، يعني كتاب قرأته تقول قرأت الكتاب وانتهى، مثل القرآن الكريم. القرآن ليس كتاب نقرأه وانتهى الأمر، كتاب نعيشه في كل حياتنا، في كل يوم من أيام حياتنا. يقول: تحتاج إليه في مسيرة حياتك لكي تتحرك بشكل صحيح، يعني في كل محل تقول اعلم أنه لا إله إلا الله، لكي تستقيم، لكي تواجه به كل التحديات التي قد تصرفك عن طاعة الله وعن العبادة لله وعن الاستجابة لله سبحانه وتعالى في فيما هو من الأمور المهمة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن أول ثمرة من ثمار التوحيد وهي العبادة، فقال: ولذلك نجد في القرآن الكريم التأكيد على مسألة الثمرة المهمة لهذا المبدأ العظيم. يقول الله جل شأنه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لاحظوا هذه ثمرة التوحيد، إنه لا إله إلا أنا، يعني إلا الله جل شأنه فاعبدون، النتيجة هي أن نعبده وحده. لهذا هو النتيجة، يعني لا إله إلا إلا إلا, إلا أنا، يعني هذه ثم اعبدون، يعني ثمرة التوحيد ما هي؟ هي فاعبدون، يعني إذا كنتم موحدين حقيقة فاعبدوا الله، وطبعا اعبدوا الله بمفهومها الواسع الذي يشمل كل المناحي. ولذلك قال سيد عبد الملك: العبادة في كل معانيها، العبادة في كل ما يجسدها، من طاعة كاملة لله سبحانه وتعالى، من توجه كامل إليه بالرهبة والرغبة والرجاء والمحبة والطاعة المطلقة، والتزكية طبعا بكل جوانبها هي عبادة لله، يعني حتى الأخلاق التي نمارسها، حتى التزكية المرتبطة بالمشروع الحضاري، كلها تدخل ضمن عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ثمرة أخرى من ثمار التوحيد يشير إليها قوله تعالى في خطابه لرسول الله صلى الله عليه وآله: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فقال: هذه ثمرة التوحيد، أن نسلم لله، أن نستجيب له الاستجابة الكاملة، أن نذعن له في كل أوامره وتوجيهاته، أن لا يصرفنا عن ذلك هوى نفس، أن لا يصرفنا عن ذلك مخاوف من الآخرين، ألا يصرفنا عن ذلك أطماع ورغبات فيما لدى الآخرين، ألا يصرفنا عن ذلك أي توجس. ثم ذكر ثمار العملية للتوحيد وعلاقتها بثمار التزكية، فقال: فالإيمان بالله والتوحيد له يجعلك تحب الله فوق كل شيء، وبالتالي ثمرة المحبة هي ناتجة عن التوحيد، وترغب فيما وعدك به فوق كل شيء، الرغبة والرجاء في الله، وتخشى من عقابه، ثمرة الخشية أيضا ناتجة عن التوحيد، فتتحرر عن كل ما يمكن أن يصرفك أو يعيقك أو يؤثر عليك في مقام الاستجابة لله سبحانه وتعالى. ثم استدل بقوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فيعني سورة النحل قال: الجدير بأن نرهب من عقابه فوق كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا ينبغي أن يخيفك الآخرون مهما كانت إمكاناتهم، مهما كان جبروتهم، لأنه لا شيء في مقام جبروت الله سبحانه وتعالى، فلا يخيفوك ولا يعيقوك عن الاستجابة لله في أي أمر من أوامره وتوجيهاته. ثم استدل بقوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. علق على الآية الكريمة بقوله فاتقون، هي ثمرة من ثمار ترسيخ مبدأ التوحيد، يعني لا إله إلا أنا ثم قال فاتقون، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، يقول هي تفيد مبدأ ثمرة من ثمار ترسيخ مبدأ التوحيد. والإيمان بأنه لا إله إلا الله وحده فهو الذي يجب أن نتقيه، فلا يصرفك الآخرون عن الاستجابة له في أي أمر وفي أي توجيه يأمرك به الله سبحانه وتعالى، عليك أن تطيعه الطاعة الكاملة، أن تخشى من عقابه، أن تخشى من التفريط فيما أمرك به. ثم استدل بقوله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وآله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. يقول هذه ثمرة، إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا، كذلك الفاء هنا التوحيد وأثاره في تحقيق الاستقامة. يقول هذه هي ثمرة لهذا المبدأ العظيم. ليست المسألة أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وانتهى، أشهد أن لا إله إلا الله فقط تقولها بلسانك وانتهى الموضوع، لا، لا تفصل هذا المبدأ عن العمل، عن مسيرة حياتك، عن أن تكون مسيرة حياتك بكلها طاعة لله وعبادة لله والتزاما بمنهج الله سبحانه وتعالى، واستقامة على أساس ما وجهك إليه، وسيرا إليه في طريقه وصراطه المستقيم، وأن تستغفره، وأن تستشعر تقصيرك نحوه، وأن تبادر بالتوبة عند الزلل وعند التقصير وعند التفريط، تبادر بالاستغفار. ثم ذكر قوله تعالى: ذلكم الله ربكم، يقول هو وحده ربكم، المالك لكم، الخالق لكم، الرازق لكم، المربي لكم، المنعم عليكم، الذي حياتكم بيده، رزقكم بيده، موتكم بيده، مصيركم إليه. لذلك هو وحده الجدير بأن تحبوه فوق كل شيء، فوق كل محبة، أن تخاف من عقابه فوق كل عقاب وخوف، أن ترجوه، أن ترغبوا فيما وعدكم به فوق كل رغبة ورجاء، وبالتالي أن تطيعوه الطاعة الكاملة، وأن تستجيبوا له الاستجابة الكاملة، وأن لا يصرفكم أحد أو يعيقكم أحد عن هذه الاستجابة الكاملة. ثم استدل بقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال: هو وحده إلهنا الحق، هو أرحم الراحمين، هو الرحمن الرحيم، من وسعت رحمته كل شيء. طبعا التوحيد يتضمن كل هذه المعاني، كل أسماء الله الحسنى. يقول: ليس إلها يتجبر ويتكبر ويظلم ويبطش لا يرحم أو لا يرحم عباده، هو أرحم الراحمين، وكل توجيهاته لنا وكل أوامره لنا وفي كل ما نهانا عنه إنما ذلك من منطلق رحمته بنا، ولذلك لا مبرر لنا أن ننصرف عن توجيهاته أو أوامره بحجة الرحمة بأنفسنا، ونتصور أننا أعرف وأننا أرحم بأنفسنا وأعرف بما فيه الخير لنا عندما نتنكر لبعض من توجيهاته وتعليماته بهذا الدافع، بدافع الرحمة والشفقة على أنفسنا، فنحن نخطئ بحق أنفسنا لأنه أرحم الراحمين، وكل توجيهاته من منطلق رحمته بنا مع علمه بما هو خير لنا. ثم استدل بقوله تعالى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وعلق على الآية بقوله: فهو جل شأنه الإله الحق، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، الذي لا يقهر، العزيز الذي لا يقهر. أنت عندما تتولاه أنت تتولى من لا يقهر، هو الجدير بأن تثق به، بأن تتوكل عليه. الآن هناك من يتصورون أن أمريكا عزيزة وقوية وغالبة فيتوكلون عليها، فهناك من هو لا تساوي أمريكا أمامه شيئا، أمريكا لا تساوي شيء، يعني انظروا أمريكا في بالنسبة للكرة الأرضية والأرض بالنسبة للمجموعة الشمسية وبالنسبة للمجرة وبالنسبة للكون، هي لا تساوي شيئا، فكيف تثق فيها وتتوكل عليها؟ يقول: الله هو الجدير بأن تعتمد عليه، أن تلتجأ إليه، أن تعتصم به. الله تعالى كذلك هو الحكيم، كل توجيهاته وأوامره وتشريعاته حكيمة. وهنا الله تعالى يقرن بين العزة والحكمة، الله تعالى غالب وحكيم في نفس الوقت، هناك من تكون له العزة ولكن يفتقد إلى الحكمة فيتهور، الله تعالى لا، الله تعالى عزيز قوي غالب على أمره وكذلك حكيم، كل توجيهاته وأوامره وتشريعاته حكيمة، كلها كذلك تنطلق من الرحمة، كلها تنطلق من الحكمة، لا عبث فيها، لا حماقة فيها، لا جهالة فيها، إنما هي بمقتضى الحكمة. فلذلك هو الجدير بأن تثق به وأن تعتمد عليه وأن تتوكل عليه. ثم استدل بقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول: الحالة التي ينصرف الإنسان فيها عن التوحيد لله في ثمرته العملية هي اتخاذ الأنداد، أنداد من دون الله سبحانه وتعالى، عندما تعطي ما هو حق خالص لله فتتوجه به إلى غيره، من الطاعة فيما هو معصية لله، من المخالفة لتوجيهات الله وأوامره، من خشية أو رهبة أو رغبة أكبر مما هو لله أو مساويا لما هو لله، فهذه الحالة أنت تجعل فيها ندا لله سبحانه وتعالى وتعبد نفسك له، هذه حالة خطيرة جدا. ولهذا يقول الله جل شأنه في القرآن الكريم بعد أن ذكر بنعمه السابغة والعظيمة علينا: فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويبين حال الكثير من الناس الذين يتورطون في ذلك فيقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا أشد حبهم وأقوى حبهم وأعلى مراتب حبهم هي لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لا يعني أنك لا تحب شيء آخر، أنت تحب أشياء كثيرة غير الله، ولكن يجب أن يكون حبك لله أكبر من محبتك لأي شيء آخر، حتى لا يؤثر عليك أي شيء آخر، فيصرفك عن طاعة الله وعن العبادة لله وعن الاستجابة لله. والحمد لله رب العالمين.